بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عليكم السلام. فلا يزال درسنا موصولا في باب من الشرك، أو في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والكتاب هو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمهم الله. وكنا في الدرس السابق قد أتينا على جملة من شرحه لقراءة الأخ أسامة، ندعوه الآن أن يواصل من حيث انتهى في الدرس السابق، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يحصى، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدعو الله يغضب عليه. رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: سل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. رواه الترمذي. وقوله: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. رواه الحاكم وصححه. في حديث هذا إشكال. أكمل النصوص الأحاديث ثم تعود وتذكر هنا. وقوله، لأننا نريد أن هو المصنف الآن أورد نصوص من القرآن في مشروعية الدعاء، يعني أورد نصوص من القرآن الكريم في مشروعية الدعاء ثم أردفها بنصوص من الأحاديث، نريد أن تستكمل هذه النصوص كلها. نعم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه أحمد والترمذي. وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. رواه الترمذي. وقوله لما سئل: أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه. رواه البخاري في الأدب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء يا عباد الله. رواه أحمد. وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر، رواه أبو يعلى بإسناد صحيح. وقوله ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع وحتى يسأله الملح، رواه البزار بإسناد صحيح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وقال مطرف رحمه الله تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصلاة والصيام، وإذا هو في يد الله تعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، وتتمته فإذا جماع الخير الدعاء، رواه أحمد يعني في الزهد. والأحاديث والآثار في ذلك لا يحيط بها إلا الله تعالى. نعم، هذا الشيخ رحمه الله يعني أورد النصوص على أن الدعاء عبادة، النصوص من القرآن الكريم إضافة إلى النصوص التي أوردها المصنف ومن السنة، يعني من الأحاديث الثابتة والآثار. فمن هذه النصوص ما أورده المصنف، وإضافة إلى ما أورده المصنف مثل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقول الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال تعالى واسألوا الله من فضله. وقوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذه حالة ربنا عز وجل يحتج بها على المشركين في الرخاء، يقول إذا أصابتكم الشدة إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة فإنكم تخلصون، يعني اضطرارا، حتى ذكر عن بعض الشيوعيين الذين ينكرون وجود الله عز وجل أنه لما هبط من الطائرة بالمظلة انقفلت المظلة، ففجأة يقول يا الله، يعني ذكرت. حتى أن أيضا شيوعي يخطب في مجتمع ويريد أن ينكر وجود الله عز وجل فيرفع رأسه إلى السماء فيسخر منه يهودي في الحاضرين، قال إلى من ترفع رأسك، ويريد أن ينكر، يعني فطريا عند الشدة وعند يخلص سيذكر الله عز وجل، والذين أو الشركاء الذين كان يدعوهم أو يرجوهم ينقطع رجاؤه منهم. وربما لو تأمل الإنسان سيرته أو حالته وجد أنه مرت عليه شدة انقطع رجاؤه إلا من الله. هذه الحال هي حال الإخلاص، وهي حجة على من نسي الله في الرخاء. وشأن المشركين أنهم ينسون الله في الرخاء، وإذا أصابتهم شدة نسوا الشركاء وأخلصوا لله، فالله يحتج بهذه على يعني عليهم أنه يجب عليهم أو هذا دليل يلزمهم بأن يخلصوا لله عز وجل الدعاء سواء كان في الشدة أو كان في الرخاء. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء. أدلة كثيرة، أدلة من القرآن كثيرة كما ذكر الشيخ، يعني لا تحصى إلا لا يحصيها إلا الله عز وجل. وكذلك من السنة، وكذلك من السنة هنا في القرآن، يعني أيضا ما يؤيد أن الإنسان إذا مسه الضر أخلص، وإذا خوله الله النعمة نسي. أيضا قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الأحاديث التي سمعناها كثير، أيضا سمعناها كثيرة وما لم يذكر أكثر منها هذا الحديث العظيم، حديث أبي ذر، الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أول الحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أي نعم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أورد قطعة من هنا شاهد محل الشاهد، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، إلا من كسوته إلا من أطعمته إلا من هديته. هذا فيه دلالة على أنه ما أحد يملك هذه الأشياء إلا الله، حتى الكسوة حتى الإطعام حتى الهداية، يعني الهداية والكسوة والإطعام في مساق واحد. فكلكم جائع كلكم عار إلا من كسوته، يعني من لم يكسه الله فهو عار، من لم يطعمه الله فهو عار، لا يمكن أن يطعمه غير الله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، من كساه الله فهو المكسو وهو الذي يعني ليس عاريا، ومن أطعمه الله فليس جائعا. نعم، ومن هداه الله فلا مضل له فليس ضالا، وهكذا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم، رواه مسلم. وحديث أخر كثيرة، والحديث الذي فيه قولها الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، قال رواه الحاكم وصححه، أظن الأخ أسامة بما أنه يراجع التيسير وكذا قال عنده ملاحظة، أو ماذا عندك؟ هذا الحديث ذكره الهيثم مجمع الزوائد وقال في إسناده محمد بن حسن بن يزيد وهو متروك. طيب، هنا رواه الحاكم وصححه طبعا في المستدرك. ماذا قال الذهبي؟ أنا بصراحة ما انتبهت لكلام الذهبي، لكن الحاكم ذكر رجلا يعني خالطه برجل آخر، قال فيه محمد بن حسن ابن الزبير المعروف بالتل وهو صدوق، معروف بالتل يلقب بالتل، أي فرد وهو صدوق. نعم، يقول الحاكم أي نعم. فأما الهيثمي فقال رواه أبو يعلى بنفس الإسناد، لكن قال محمد بن حسن ابن أبي يزيد وهو متروك، والأدلة ترجح أنه هذا الرجل المتروك. طيب، يلزمك أن تشوف وش يقول الذهبي وش يقول الأخوة، ويلزمك أيضا أن تنظر التاريخ، تاريخ الهيثمي، وتصير إلى الترجيح، لأن المسألة تحتاج إلى بحث، ما نأخذ بطرف ونترك نعم حتى نصل إلى نتيجة. على كل حال معناه صحيح، الحديث معناه صحيح سواء كان في سنده مقال أو لم يكن، نعم فالمعنى صحيح. الدعاء سلاح المؤمن لا شك، وعماد الدين، ونور السماوات والأرض. يعني ما مع العبد إلا الدعاء سواء بحاله أو مقاله. العبد يعني حتى دعاء المسألة أو دعاء العبادة كلها يعني كلها طلب، العبد محتاج، والله عز وجل هو الغني، وشأن المحتاج أن يصمد إلى الغني، أن يعني يطلب حاجته من الغني. فحقيقة العبد أنه محتاج سائل، هذه حقيقته، هنا فقير محتاج وسائل، سائل الغني سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله فهو محتاج وفقير. فالدعاء لا شك أنه يعني هو العبادة وهو الأساس، وهو سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. هذا أمر يعني لا مرية فيه. تفضل. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله كما تقدم. ما نقول حتى يعني إذا قلنا إنه هو العبادة فهو صحيح، لأن جميع أي عبادة أو فرد من أفراد العبادة في حقيقة هذا الفرد أنه طلب، أنه دعاء، فالدعاء هو العبادة. أي فرد من أفراد العبادة مرجعه إلى الطلب، أي نعم، والطلب حقيقته القصد رغبة ورهبة. إذا خلى أي فرد من أفراد العبادة عن قصد الله عز وجل حبا ورجاء وخوفا ما أصبح دعاء ولا أصبح فيه فائدة، لا فائدة فيه. نعم. فإن لم يكن الإشراك فيه شركا فليس في الأرض شرك. وإن إن لم يكن الإشراك فيه شركا فليس في الأرض شرك. صحيح، إن لم يكن الإشراك في الدعاء شركا فليس في الأرض شرك. ليش جاب العبارة هذه؟ لأنه حقيقة كثير من علماء السوء وكثير من طمس الله بصيرتهم يقولون إن الدعاء ليس عبادة، يعني الإشراك في الدعاء، دعاء الله ودعاء غيره معه، هذا ليس شركا. يعني هذا الذين ردوا على الشيخ، والخلاف اللي صار بينهم وبين الشيخ هو في هذه المسألة، جوهره في هذه المسألة. الشيخ يقول لا يدعى إلا الله، وهم يقولون يدعى الله ويدعى غيره معه على سبيل التوسل، على سبيل طلب الشفاعة، على سبيل الاستغاثة. ومنهم من صنف شواهد الحق في وجوب الاستغاثة بسيد الخلق، كتاب مصنف هنا. فأداو ابن جرجيس أيضا يركز على هذا ويقول الدعاء ليس شركا، ولابن جرجيس ورث أحياء الآن يقولون الدعاء ليس شركا، ونسبوا للشيخ سليمان بن عبد الوهاب يعارض أخيه ويقول الدعاء ليس شركا. أي نعم، وهذا ديدن من لدن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر، إلى ما شاء الله عز وجل. والخلاف في الحقيقة هو في الدعاء، خلاف بين الرسل وبين المخالفين للرسل وبين أتباع الرسل والمخالفين للرسل، هو نقطة الخلاف هو الدعاء. الرسل وأتباعهم يقولون لا يدعى إلا الله، الرسل ومن تبعهم يقولون لا يدعى إلا الله، ومخالفوهم يقولون يجوز أن يدعى غير الله، ويحاولون التأويل، يفرقون بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، فيقولون نسلم لكم دعاء العبادة لا يجوز إلا لله، أما دعاء المسألة فيجوز، يعني يسأل الله ويسأل غيره سؤال عبادة، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله جوزوا هذا. ولهذا يقول إذا لم يكن الإشراك في الدعاء شركا فليس في الأرض شرك. ابن جرجيس في رد الشيخ أبطيل يحاوره الشيخ ويقول: أنت تقول إن دعاء غير الله ليس شركا، فما هو دليلك؟ لأن ابن جرجيس واتباع واشكاله إذا قالوا الدعاء ليس شركا، دعاء غير الله ليس شركا، هم في الحقيقة يعني يرون أن السجود لغير الله شرك. فأنت هذه طريقة لصاحب الدعوة الذي يجادل بالحكمة أن يعارض المخالف بأصل من الأصول التي يوافق فيها. فعندنا أصل هم يوافقون فيها وهو السجود لغير الله. السجود لغير الله في شريعة من قبلنا يعتبر تحية، لكن في شريعتنا نسخ التحية بالسجود وأبدلنا بأبرك منها، وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المصافحة فقط، المعانقة إذا اشتد الإنعام. هذا البديل. أما السجود فنسخ فلا يصلح إلا لله. معاذ رضي الله عنه أو غيره سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه وقال: ما هذا؟ قال: رأيتهم في الشام يسجدون لعظمائهم، فأنت أحق من يسجد له، يعني إذا كان العظيم يسجد له فأنت أين. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما لزوجها عليهما. الحاصل أن المخالفين يعني يوافقون بأن السجود لغير الله شرك. فقل له: ما هو دليلك على أن السجود لغير الله شرك؟ لا يأتي بدليل يثبت به أن السجود لغير الله شرك إلا وهو يصلح أو هو دليل على أن دعاء غير الله شرك، لأنه سيقول: الله أمر بأن يسجد له. سيأتي بمثل هذا الحديث الذي ذكرت طرفا منه في سجود الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بأدلة وأن المساجد يعني ربما يأتي نعم، وأن هذا عبادة ولا يصح صرفه إلى الله ولا يصح صرفه لغير الله. فنفس الدليل الذي يأتي به هو دليلك في أنه لا يدعى إلا الله، وأن دعاء الله عز وجل عبادة، الدعاء عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. في بقي سؤال: ما هو الفرق؟ قلنا دعاء المسألة مستلزم للعبادة، ودعاء العبادة متضمن للمسألة. فيعني ما هو توضيح هذه الجملة؟ دعاء المسألة مستلزم للعبادة، ودعاء العبادة متضمن للمسألة. يعني ما هو ما هو تفصيل هذه الجملة؟ كيف أن هذا مستلزم للعبادة ودعاء العبادة متضمن للمسألة؟ باختصار. نعم، معذرة، أظن العبارة بالعكس. أيوة، لأن دعاء المسألة يتضمن أنك ما دعوته إلا وأنت تعبده، يتضمن العبادة. نرجع لفتح المجيد، ربما تكون هنا، ربما أكون يعني ربما وهمت. على كل حال، ضبط القماطر هو الفيصل. نعم، هنا تيسير ذكره. طيب نشوف صفحة 12. نعم، ماذا ذكر عندك في التيسير؟ قال: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. هذا صحيح، أيضا ذكره في الفتح هنا، قال: فتبين بهذا قول شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام يقول: كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. جميل جدا، هذا صحيح. كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. ما معنى هذا؟ أن الداعي إذا سأل الله تضمن مسألته عبادته ربه، لأن نفس الطلب هذا عبادة في ذاته، فتضمن عبادة الله وسؤاله. مش فائدة البيان هذا، ما هي فائدته؟ إنه لو حصل دعاء مسألة ما تضمن العبادة لا يستجاب له. يعني دعاء مسألة يعني لا يتضمن روح العبادة لله عز وجل فليس مسألة. أي نعم. طيب نعم. أما دعاء العبادة فهو خضوع وتذلل، مقصوده يستلزم منه أنه يسأل الله وإن لم يصرح به، لكن يستلزم لزوما أنه يسأل الله بحاله لا بمقاله. طيب إذا عكسنا ما يصح؟ لا، في تعريف الدلالات الثلاثة، دلالات الألفاظ لا ينطبق، أن في دلالة المطابقة. أي نعم، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم. أي نعم. فدعاء العبادة إذا قلنا دعاء العبادة متضمن للمسألة، ألا يكون متضمن من وجه؟ هو يلزم خارج عن معنى. لا، ما هو بخارج. العابد في لسان حاله طالب، لسان حاله المهم مستلزم. أنا معك في هذا، حتى يعني لسان ما يصير حفاظ بدون حافظ بدون فهم. يعني هو في حاله الذي تعرض قال أبدي حاجتي، أم يعني يكفيك لسان حالي أو كذا، حتى في الأدب قال أسأل حاجتي أم قد كفاني حياؤك فشيمتك الحياء. هذا طالب بلسان الحال، طالب بلسان. إذن لو عكسناها صحت من وجه. نعم. طيب أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. قال فإن لم يكن الإشراك فيه شركا فليس في الأرض شرك. أحسنت. نعم. وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة. ترى مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. نعم، ينبغي الحوار وينبغي المطارحة، هذه عقيدة ما فيها تقليد. أي نعم، لا يسرني أن يحصل مطارحة ويحصل. نعم، بس يكون المقصود هو إظهار الحق. نعم. نعم. قال بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله، ولهذا يخلصون في الشدائد لله وينسون ما يشركون، حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون يا الله يا الله، لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطر. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الخطاب هذا للمشركين الذين ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ويعني الله أعلم، الشيخ يذكر أن مشركي زمانه أشد شركهم، أشد من شرك الأولين، لأن الأولين في الشدة يخلصون لله، وأما المعاصرين ففي الشدة لا يخلصون، يخلصون لمعبوداتهم. فمن هذا الوجه إذا يعني فعلا أنه أشد يعني شرك المتأخرين أعظم وأغلظ من شرك الأوائل، لأن الأوائل يخلصون لله في الشدة وشركهم في الرخاء. أما يعني من يذكر عنهم أنه إذا أصابته شدة، يعني ذكر النعمي وذكر غيره من الأحوال، وصف الأحوال الواقعة قال بعضهم يقول هذا الله فعل بي فماذا عندك يا سيدي؟ يعني يشكو الله على في حال شدته وفي حال ضيق يشكو الله على أعوذ بالله على إله الذي يشرك به. فإذا فلا شك أن هذا أغلظ شركا يعني من شرك الأولين. نعم. قال فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك، ولهذا احتج سبحانه وتعالى عليهم بذلك على أنه هو الإله الحق وعلى بطلان إلهية ما سواه. وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه حال المشركين الأولين. وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله، كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك، فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دونها. هذا سؤال بسيط يظهر أنه يعني، لكن لأنه ربما الحاجة له تدعو إلى نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة للإمام في كل من الفرض والنافلة؟ أدري يعني إيش معنى السؤال. ما حكم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة للإمام في كل من الفرض والنافلة؟ ما أنا ما فهمت يعني، هل يسأل عنه هذا؟ هو فيه إمام ما يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم؟ هل فيه إمام أو حد؟ ماذا يقصد يعني؟ ها؟ في السجود؟ لا، السجود نعم، السجود لا يجوز، لا يعني القراءة تكون في حال القيام، أما في الركوع فعظموا فيه الرب، وأما في السجود فادعوا فقمن يستجاب لكم، أو كما ورد في الحديث السجود موضع تسبيح ودعاء، سبحان ربي الأعلى ذا المفروض، وأدنى الكمال ثلاث، وأوسطه أي نعم سبع، وأعلاه أي نعم وأعلاه سبع، وأدناه أو أوسطه خمس أو نحو هذا. وكذلك الركوع، الركوع مثله سبحان ربي العظيم، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وورد النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع أو حال السجود أو الجلوس، أي نعم على كل حال معروف هذا، أو الجلوس بين السجدتين أو الرفع بعد الركوع، هذه لها أذكار مخصوصة وهي واجبة، ربنا ولك الحمد سبحان ربي العظيم أدنى الوجوب واحدة، أي نعم سبحان ربي الأعلى، وهكذا. على كل حال أنا عرفت أن السؤال يعني سؤال وإن كان بسيطا لكن الحاجة إليه أشد، لأن إذا لا نفهم كيفية صلاتنا يعني أي نعم، ثم نعود إن شاء الله. نعم. قال فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه وهجيراه إن قام وإن قعد وإن عثر. هذا يقول يا علي، وهذا يقول يا عبد القادر، وهذا يقول يا ابن علوان، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو العيدروس، وبالجملة ففي كل بلد في الغالب العيدروس محيي النفوس، صلى الله العافية. مش بقعت مش بقى لله. أي نعم سمعت يعني نعم، هذا من الضلال، نسأل الله السلامة. نعم. قال وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار. وسمعت بأذني حاجا على الصفا أو على المروة، على المروة يقول يا رسول الله اغفر لي. يعني سبحان الله العظيم، لو قال يا الله يعني سبحان الله إلى هذا الحد. نعم بعضهم ذكر أنه سنة أن يقول هذا. اللهم يا رسول الله أدخلني الجنة، اغفر لي وأدخلني الجنة، كتبه في كتب سنة. سنة هي بس يمكن بعد يراها واجبة من السنة للواجبة. الله المستعان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. قال والتثبيت عند الموت والسؤال وغير. هذا صاحب شواهد الحق يقول بوجوبي، ما هو بيقول يعني بوجوب، ما يقول بجواز ولا يقول، يقول بوجوب الاستغاثة بسيد الخلق. نعم الاستغاثة أيضا، ما قال التوسل. بعد التوسل قد يكون التوسل يعني بالمسألة، لأن الشيخ عندما سئل عن مسألة التوسل بصورتها الصحيحة التي صورة التوسل الصحيحة يدعو الله مخلص له الدعاء، لكن يقول أسألك بجاه فلان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التوسل. الشيخ يقول هذا لا أعلم أنه يصل إلى حد الشرك، وليس الخلاف بيننا وبين المخالفين في هذه المسألة. أي نعم. والشيخ سعد بن عتيق أيضا ذكرها، والشيخ عبد الله بن محمد بن الشيخ ذكرها في رسالة إلى أهل مكة، قال مسألة التوسل هذه لا نشدد فيها يعني، وليست مما بيننا وبينهم، لكن هم أحيانا يجعلون التوسل هو دعاء غير الله، يقول هذا هو التوسل، ويقول التوسل يجوز وكذا. الذي لا يعرف يعني أو يرى أن صورة التوسل هو دعاء الله بالإخلاص ويجعل في دعائه الباء التي للبركة أو السببية، إيه نعم، إن كانت السببية فهي شرك يعني لا شك، لكن كانت يعني للبركة أو حتى البركة نفسها هي السببية تحتاج، لكنها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر كما قال الشيخ. قال لا أعلم أنه يصل إلى حد الشرك يعني في صورة التوسل الصحيح، وهو لا شك أنه باتفاق السلف لا يجوز، يعني باتفاق القدماء كما قال شيخنا الشيخ حماد رحمه الله، قال القدامى ليس بينهم خلاف يعني في أن التوسل هذا أنه لا يجوز وأنه بدعة، إنما المحدثين كالشوكاني ونحوه هم اللي يعني استدلوا بحديث، ليس قصدهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بحديث الأعمى وغيره أنه يجوز التوسل بالذوات، وتابعه صديق حسن خان وغيرهم، لكن هذا ما يبدع مثل الشوكاني لا يبدع، ومثل يعني المعروفين بالسنة ومعروفين باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يخطئون ولا يبدعون، فخلافهم هذا خلاف شذوذ. على كل حال الذي يعني التوسل بالذوات لا يجوز، أريد أكرر لئلا يفهم، التوسل بالذوات يعني بذوات المخلوقين في دعاء الله عز وجل لا يجوز، وأقل أحواله أنه بدعة. أي نعم. أما إذا سمي دعاء غير الله توسلا فخطأ في التسمية، وخطأ أي نعم لا شك يعني في التوحيد، ودعاء غير الله شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. قال وغير ذلك من أنواع المطالب. صبر. نعم. وابتغوا إلى الله الوسيلة الإيمان والعمل الصالح لا أفضل منها، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه هي الوسيلة، هذه هي الوسيلة الواصلة بارك الله فيك، الإيمان. لو قلت اللهم إني أسألك بإيماني بمحمد، اللهم إني أسألك بحب محمد صلى الله عليه وسلم كما شرعت، هذه وسيلة صحيحة. لكن تتوسل إلى الله بشيء منفصل عنك ما صلتك، هذا مثل فيش الكهرباء لما تقطع من التيار ما تولع اللمبة. اقرب عشان نسمع. أحسنت بالعمل الصالح بينك وبين الصلة. توسل الثلاثة بالغار، نعم يجوز التوسل بالله، يعني التوسل هو بالله بأسمائه بصفاته بالعمل الصالح، بالعمل الصالح، العمل الإخلاص، نعم، الذي ليس فيه التفات لغير الله، لكن التوسل بذوات المخلوقين أحسنت، اتفقنا، بارك الله فيك. نعم، لا، الوسيلة بارك الله فيك هذا فرد من أفراد الوسيلة، لا تحصر الوسيلة بحديث الثلاثة، الوسيلة أعم، هذا فرد من أفراد الوسيلة. أين أعلى الوسيلة؟ التوحيد، الإيمان بالله بأسمائه بصفاته، هذا من الوسيلة. العمل الصالح من الوسيلة، هو أيضا الإيمان بالله من العمل، لكن عمل قلبي قد يكون. أين على كل حال، لا نحصر، نحفظ حديث أو نحفظ فرد من أفراد الوسيلة ونحصر الوسيلة فيه، يعني مثل ما إذا سئلت عن الخبز فأخذت يعني رغيفا، هل ينحصر الخبز في هذا الرغيف؟ لا، أي بس إذا خلاص حصل الاتفاق. نعم، تفضل. قال: وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله. نعم. وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها من أنواع النفع والضر التي هي خواص الإلهية، ويرفقون لهم من الأكاذيب في ذلك عجائب، منها أنهم يدعون أنهم يخلصون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم من النار والعذاب، فيقول أحدهم: إنه يقف عند النار فلا يدع أحدا ممن يرتجيه ويدعوه يدخلها، أو نحو هذا. نسأل الله العافية. نعم، لا ينجي من النار إلا الله. نعم. وقد قال تعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقدر على تخليص أحد من النار. أعد الآية الكريمة، تحتاج تأمل. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ الجواب لا، هنا معروف. هنا أفأنت تنقذ من في النار؟ نعم، يعني الجواب لا أبدا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. أحدهم سأله مرافقته في الجنة فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أو غير ذلك، أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، فهو يدعو له. نعم، لكن لو أن مشركا يقول أسألك مرافقتك في الجنة، قال أبدا لا يمكن، حتى توحد حتى تخلص. نعم، المشرك لا يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أبدا، لأن الله حرم الجنة على المشرك. نعم. قال: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على تخليص أحد من النار فكيف بغيره؟ بل كيف بمن يدعي نفسه أنه هو يفعل ذلك؟ ومنها أن أكثرهم يلفق حكايات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه، أو دعا الولي الفلاني فأجابه. وهذه مصايد، الحكايات هذه مصايد حقيقة يصطادون بها الناس بهذه الحكاية: فلان سوى كذا وصار كذا، فلان جاء فعل كذا وصار له كذا، فيصطادون بها يعني جما غفيرا، نسأل الله السلامة. لابد يعني من تمحيص. ثم لو حصل هذا حقيقة، يعني قد يحصل نفع دنيوي بالشرك، لكن لا يدل على أنه حلال. يعني إذا حصل نفع دنيوي بالشرك ليس دليلا على أن الشرك محلل، أو أن الشرك لا يدخل النار. إذا كان يحصل فائدة بالشرك ونهاية الشرك هو النار، فلا خير في هذه الفائدة. يعني لو أن الدنيا لو أن الدنيا كلها فاتتك وسلمت من النار لست خاسرا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما يعني كل بلاء دون النار عافية. أما إذا لم تسلم من النار فلو كانت الدنيا بحذافيرها لك ما لا ينفعك، هنا. قال: بل كيف بمن يدعي نفسه أنه هو يفعل ذلك؟ ومنها أن أكثرهم يلفق حكايات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه، أو دعا الولي الفلاني فأجابه، أو في كربة ففرج عنه. وعند عباد القبور من ذلك شيء كثير من جنس ما عند عباد، أو قالوا جاء عند الحجر الشريف أو دعا وخرجت له اليد الشريفة فقبلها، حكايات يعني سبحان الله. أي نعم، نسأل الله السلام. نعم. قال: وعند عباد القبور من ذلك شيء كثير من جنس ما عند عباد الأصنام، إن ظهرت له يد فهي يد شيطان، يضل الشيطان. نعم، هو يحسبها، يعني يحسبها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من جنس ما عند عباد الأصنام الذين استولت عليهم. والدليل على هذا أنه يمكن للمتنبي الكذاب يقول أنه رسول الله، يكذب ويقول أنه رسول وهو كاذب، وهو شيطان لا شك، شيطان إنس أو شيطان جن، أو حتى شيطان الجن يتلبس بشجرة ويدعي دعاوي. على كل حال، لا نترك النصوص الثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم ونتعلق بحكايات لا أصل لها ولا سند. نعم. قال: وعند عباد القبور من ذلك شيء كثير من جنس ما عند عباد الأصنام الذين استولت عليهم الشياطين ولعبوا بهم لعب الصبيان بالكرة ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين جاوزوا الحد في مدحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصوه في نهيه من الغلو فيه. نعم، جاوزوا الحد الشرعي وعصوه صلى الله عليه وسلم في نهيه، ونهى عن الغلو فيه. لا تطروني. نعم، لا تطروني. تفضل. قال: وعصوه في نهيه من الغلو فيه وإطرائه كما أطرت النصارى ابن مريم، وصار حظهم منه صلى الله عليه وسلم هو مدحه بالأشعار والقصائد والغلو الزائد مع عصيانهم له في أمره. بل ليس حظهم الحقيقة مدحه، بل حظهم هو عصيانه، حظهم هو عصيانه، لأن إطراءه ليس مدحا له، إطراؤه ليس مدحا له، بل مدحه عليه الصلاة والسلام ما وافق الشرع وما وافق طاعته صلى الله عليه وسلم، هذا هو مدحه. هنا الله مدحه بالعبودية وهو يقول عليه الصلاة والسلام: فإنما أنا عبد لا تطروني. والله مدحه بالعبودية في أجل المقامات أو في أرفع المقامات، في مقام الوحي وفي مقام القرب وفي مقام الإسراء وفي يعني مقام التبليغ، الحمد لله في مقام الوحي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، عبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، في مقام القرب والعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في أرفع المقامات وأجل المقامات وصفه الله بالعبودية، فلما نجاوز به هذا القدر وهو أعلى قدر. اللهم صل وسلم عليه، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. هنا قال: فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلى الله صلوات الله عليه وسلامه. هل هذا مادح؟ لا والله ليس مادحا. نعم، الذي يعصيه ليس مادحا له. نعم. قال: ويقع من ذلك كثير في مدح غيره، فإن عباد القبور، هو الشيخ يقول يعني في الذين يمدحون أو حظهم، يعني على مفهومهم، على يعني على حد تعبيرهم. نعم. قال: فإن عباد القبور لا يقتصرون على بعض من يعتقدون فيه الضر والنفع، بل كل من ظن. وقد ورد في الحديث النهي عن المدح في الوجه احثوا في وجوه المدح حين التراب، يعني هذا المدح المكذوب، مدح المبالغ فيه. اي نعم. قال بل كل من ظن، هذا اصبح كلمه مدح يعني مجمله، يدخل فيها الحسن ويدخل فيها القبيح. نعم، مثل الكلام فيه حسن وفيه قبيح، مثل الشعر فيه حسن وفيه قبيح، وهكذا. نعم. قال بل كل من ظنوا فيه ذلك، بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه وأنزلوه منزلة الربوبية وصرفوا له خالص العبودية، حتى أنهم إذا جاءهم رجل وادعى أنه رأى رؤيا مضمونها أنه دفن في المحل الفلاني رجل صالح، بادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف. واحد مات حماره في الطريق فدفنه ودعا الناس قال إن هذا ولي، وصار سادنه ويتكسب من هذه الطريقة. يعني إذا نسأل الله العفو والعافية، ربنا لا تزغ قلوبنا العقول. نعم. ها اثنين لا هم واجد، ما هم اثنين أصحاب حيل. لا ها تخاصم الاثنين، بعضهم فضح بعض قال ترى وليك هذا حمار أنا. نعم هذه حصلت. نعم الله المستعان. تفضل. شيخ الإسلام ذكر عن القسطلاني أن الحسين الذي في مصر قبر نصراني. أي ليس صحيحا. نعم ليس صحيحا. نعم. قال بادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف وعبدوها بأنواع من العبادات. حتى لو كان صحيح لا يشرع هذا، لكن هذا من تلاعب سبحان الله، يعني ما يدل على العقول كيف إذا انحرفت. عمر رضي الله عنه كان يعني يقول يبكيني واحد أو يبكيني أمر ويضحكني أمر، في الجاهلية كان يفعله. أما الذي يبكي فدفنه ابنته حية، وأما الذي يضحكه قال يعني تمرة نعبدها في الصباح ونأكلها في المساء، يأكل ربه. نسأل الله العفو. يعني عقول. نعم سبحان الله. قال وأما القبور المعروفة أو المتوهمة فأفعالهم معها وعندها لا يمكن حصره، فكثير منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونها كشفوا الرؤوس فنزلوا عن الأكوار، يعني الرحال. الرحال نعم. جمع كور رحل. نعم. فنزلوا عن الأكوار فإذا أتوها طافوا بها واستلموا أركانها وتمسحوا بها وصلوا عندها ركعتين وحلقوا عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم، وهذا هو الحج. وكثير منهم يسجدون لها إذا رأوها ويعفرون وجوههم في التراب تعظيما لها وخضوعا لمن فيها. فإن كان للإنسان منهم حاجة من شفاء مريض أو غير ذلك نادى صاحب القبر يا سيدي فلان جئتك قاصدا من مكان بعيد لا تخيبني. وكذلك إذا قحط المطر أو عقرت المرأة عن الولد أو دهمهم عدو أو جراد فزعوا إلى صاحب القبر وبكوا عنده، فإن جرى المقدور بحصول شيء مما يريدون استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبر، فإن لم يتيسر شيء من ذلك اعتذروا عن صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخر أو ساخط لبعض أعمالهم أو أن اعتقادهم في الولي ضعيف أو أنهم لم يعطوه نذره ونحو هذه الخرافات. نعم. قال ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام قول البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك، منها أنه نفى أن يكون له ملاذا إذا حلت به الحوادث إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو. الثاني أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله، وذلك هو الشرك في الإلهية. الثالث سؤاله منه أن يشفع له في قوله ولن يضيق رسول الله البيت، وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه، وهو الجاه والشفاعة عند الله، وذلك هو الشرك. وأيضا فإن الشفاعة لا تكون هم يعني الجاه والشفاعة عند الله، يعني بغير يعني أحيانا المخلوق لما يجي شخص يشفع عنده يضطر المخلوق أن يشفعه، له جاه عنده، و يعني المخلوق يضطر أو تقريبا يعني من غير كأنه لضعفه، لضعف هذا المخلوق ولجهله ولعجزه يستجيب لهذا الشافع، لأنه في الحقيقة يعني الشافع يفرض عليه، يفرض عليه بجاهه أو بخلاف الله عز وجل، الله ما أحد يفرض عليه شيء، الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني الشافع عند المخلوق، المخلوق الذي يشفع عند المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه. أنتم رأيتم شافعا يشفع إلا يشفع عنده بغير إذنه، يأتي بما له عليه من دالة، بما له عليه من معروف، بما له من منزلة عنده، بما يرجوه المشفوع عنده من هذا، كأن يكون مثلا يجري على يديه منافع، يجري على يديه كذا، فيعني اضطرارا لضعف هذا المشفوع عنده يستجيب للشافع ويشفعه من غير إذنه، يفرض عليه بحاله من غير إذنه. أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، ليس. وهؤلاء نشأت هذه العقيدة من تشبيههم الخالق بالمخلوق، رأوا أن المخلوق يشفع عنده الشافع بغير إذنه، فظنوا أن الله عز وجل أيضا يعني يوجد من مخلوقاته من يشفع عنده بغير إذنه كالأنبياء والملائكة، فتوجهوا إليهم. أو من قياسهم الفاسد ما قدر الله حق قدره. تفضل. قال وأيضا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فلا معنى لطلبها من غيره، فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، لأن الشافع لا يشفع، لا أن الشافع يشفع ابتداء. هذا من التحريف، وهو تحريف بسيط مثل تحريفهم في القرآن، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني حذف حرف وإنا أو إياكم، حذفوا الهمزة أو وصارت وإنا وإياكم، انعكس المعنى، هذا التحريف من جنسه. لا أن، لا بد تثبت، ليست لأن، ليست تعليلية. أي نعم. فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، لا أن الشافع يشفع ابتداء. أي نعم. الشافع ما يشفع ابتداء إلا عند المخلوق، صح، يشفع ابتداء، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وما قدر الله حق قدره، يعني التنقيص وهم لا يشعرون، أي نعم، أن يقيسوا الخالق بالمخلوق ويجروا الأحكام التي يعني تصح على المخلوق، يعني يجرونها على الله عز وجل. تعالى الله. نعم. قال فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، لا أن الشافع يشفع ابتداء. نعم. الرابع قوله فإن لي ذمة إلى آخره، كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس ظن قبل قليل ذكرت آية وأخشى أني أخطأت فيها صحتها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فتصحح يعني. هذا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يخصص يوم التاسع وعاشورة ويوم عرفة بالجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر ويصلي ركعتين بعد الشمس وباقي الأيام العيد. يعني تخصيص الأيام يعني ليس صحيحا، بل الجلوس في المصلى في المسجد في المصلى بعد الفجر حتى تطلع الشمس في كل يوم، يعني لا معنى لتخصيص هذه الأيام بهذا، اللهم إلا تبعا لفضلها، وهذا على كل حال هذه الأيام فاضلة والعمل فيها فاضل، إن كان يراعي من هذه الناحية فالله أعلم. لا، على كل حال، بس اعتقاد أنها بذاتها مخصصة بهذا وبقية الأيام لا يصلح، هذا خطأ. فجميع الأيام يعني الفضل الوارد في الجلوس بعد صلاة الفجر في المصلى وفي المسجد وذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي وترتفع ثم يصلي ركعتين، هذا في سائر الأيام. أي نعم نعم. الرابع قوله: فإن لي ذمة إلى آخره، كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة، لا بمجرد الإشراك في الاسم مع الشرك. الاشتراك، لا بمجرد الاشتراك. الخامس قوله: يصح الإشراك، لكن يظهر لي الاشتراك أوضح. نعم. الخامس قوله: إن لم يكن في معادي البيت، تناقض عظيم وشرك ظاهر، فإنه طلب أولا أن لا يضيق به جاهه، ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلا وإحسانا، وإلا فيا هلاكه. فيقال: كيف طلبت منه أولا الشفاعة، ثم طلبت منه هنا أن يتفضل عليك؟ فإن كنت تقول إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فكيف تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه وتسأله الشفاعة؟ فهل لا سألتها من له الشفاعة جميعا، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه؟ فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله. وإن قلت: ما أريد إلا جاهه وشفاعته، قيل: فكيف سألته أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين؟ فهذا مضاد لقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. وما عندما زيادة وشوك ما قريتها، يعني هل ليست في المخطوطة؟ ليست في المخطوطة، نبه على مثل هذا. طيب، وهي الحقيقة أولى أن لا تكون فعلا، هذه الزيادة تشوش المعنى، الذي قرأت هو صحيح بدونها. نعم. قال: فكيف سألته أن يتفضل، قيل: فكيف سألته أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين؟ فهذا مضاد لقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا؟ وإن قلت: سألته أن يأخذ بيدي ويتفضل علي بجاهه وشفاعته، قيل: عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله، وذلك هو محض الشرك. السادس في هذه الأبيات من التبري من الخالق تعالى وتقدس، والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفى على مؤمن. فأين هذا من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فإن قيل هو لم يسأله أن يتفضل عليه، وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم شفاعته فيا هلاكه، قيل المراد بذلك سؤاله وطلب الفضل منه كما دعاه أول مرة وأخبر أنه لا ملاذ له سواه، ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء. والسؤال كما يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرط، كما قال نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نعم. قال ومن شعر البرعي قوله ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبدي، فمنع في كبدي، في كبدي، فمنع جنابا، فمنع جناب صريع لا صريخ له، ناء المزار غريب غريب الدار مبتعدي، حليف ودك وإن واه الصبر منتظر لعازة منك يا ركني ويا عضدي، أسير ذنبي وزلاتي ولا عمل أرجو النجاة به إن أنت لم تجدي، وجرى في شركه إلى أن قال وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطردي، أرجوك في سكرات الموت تشهدني كيما يهون إذ الأنفاس في صعودي، وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفردي، وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أجله وانعشه وافتقدي، وإن دعا فأجبه واحم جانبه من حاسد شامت أو ظالم نكدي. وقوله من أخرى يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاها ومقاما، عد على عبد الرحيم الملتجي بحما عزك يا غوث اليتامى، وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. وقوله يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني، هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا ورجح بفضل منك ميزاني، واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني، فأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي وإن بعدت داري وأوطاني، إني دعوتك من نيابتي برعي وأنت أسمع من يدعوه ذو شاني، فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وصل سببي برحمة وكرامات وغفراني، لقد أنسانا هذا ما قبله، وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى عليه السلام، إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله وهذا لم يطلقه. أظنها نسبي، ليش قلت سببي؟ في نسبة نسبي، لأن يعني يظهر أنه من باب الاتكال على الأنساب، وأظن أن هذا ينسب لل أو ينتسب لل هنا. طيب ماشي. نعم. قال وهذا لم يطلقه ولكن أتى بلباب دعواهم وخلاصتها، وترك الاسم إذ في الاسم نوع تمييز، فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل وقبوله عند ذوي العقول السخيفة، إذ كان من المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى عليه السلام كفر، فلو أتاهم بدعوى النصارى اسما ومعنى لردوه وأنكروه، فأخذ المعنى وأعطاه البرعي وأضرابه وترك الاسم للنصارى، وإلا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب، فالله المستعان. وهذا كثير جدا في أشعار المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حجة أعداء دينه الذين يجوزون الشرك بالله ويحتجون بأشعار هؤلاء، ولم يقتصروا أيضا على طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يطلبون مثل ذلك من غيره، كما حدث بعض الثقات أنه رأى في راية صاحب مشهد من المشاهد: هذه راية البحر التيار، به أستغيث وأستجير وبه أعوذ من النار، أعوذ بالله من ذلك. وقال بعضهم في قصيدة في بعض آلهتهم: يا سيدي يا صفي الدين يا سندي، يا عمدتي بل ويا ذخري ومبتخري، أنت الملاذ لما أخشى ضرورته، وأنت لي ملجأ من حادث الدهر. إلى أن قال: وامن علي بتوفيق وعافية وخير خاتمة مهما قضى عمري، وكف عنا أكف الظالمين إذا امتدت بسرعة.